يقول هو في بداية رحلته للعلم، هذا سؤاله الثاني، فبماذا ننصحه؟ ننصحه أولا بكتاب الله جل وعلا الذي هو ينبوع العلوم الشرعية كلها، كتاب الله سبحانه وتعالى تقبل عليه قراءة وحفظا وتدبرا بالكشف عن تفسيره ومعرفة ما دل عليه هذا الكتاب العظيم، ثم بعد ذلك تقبل على السنة النبوية بحفظها وتقرأ ما يعينك على معرفة صحيحها من ضعيفها وأي كتاب في المصطلح، وتبدأ بالكتب المختصرة مثل النخبة وشرحها الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر، فتعرف بهذا ثبات الدليل. إذا ثبت الدليل بعد ذلك يكون الاستدلال، ثم تنتقل بعد ذلك إلى ما يعينك على فهم الدليل، وذلك بالحرص على قراءة نوعين من الكتب: العربية التي تفهم بها مدلولات الألفاظ، وعلم أصول الفقه الذي تعرف به كيفية الاستنباط وكيفية الاستدلال. فكما أنك تقرأ الكتاب الذي يفيدك في الاصطلاح لمعرفة الصحيح من الضعيف لتستدل، كذلك تقرأ كتابا يفيدك فيما يتعلق بكيفية الفهم لهذه الأدلة ولهذه النصوص. والحمد لله المتون معروفة، وقد تكلم العلماء فيها، وقد تكلمت أيضا أنا على ذلك في عدة مناسبات. نعم.